نرحب مع الشيخ. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات وبارك الله في الجميع. كالله فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يسأل ويقول في هذا البرنامج المبارك وفي هذه الأيام المباركة يتطلع الحاج إلى شهود شيء من منافع الحج المشار إليها في قول الحق جل وعلا ليشهدوا منافع لهم، حبذا لو تكرم أصحاب الفضيلة لبيان شيء من هذه المنافع جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل. هذا السؤال عن شهود منافع الحج، لا شك شهود المنافع في الحج ولا سيما في تناسبه أو مع هذه الأيام المباركة ووجود حجاج ابتداء الحرام في المشاعر المقدسة، لا شك أنه يعني من الأهمية بمكان. وأشار السائل الكريم إلى قول عز وجل ليشهدوا منافع لهم، ولا شك أن أن أن الحج أو أن من مقاصد هذا الحج واجتماع هذه الوفود الوافدة بألوانها وأجناسها وتنوع أفكارها ورائها وأعمالها، لا شك أنها يعني يتجسد فيها فعلا أو يتطلع فيها مطلع إلى بروز هذه المنافع. والحج يعني هو رحلة العمر كما يعني يعبر من يعبر، ورحلة الحياة إلى بيت الله المحرم، وغالبا يقترن بها غالبا زيارة مباركة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشعائر الإسلام الكبرى من الصلاة والصيام والزكاة والحج كلها تتجلى فيها جميعا وحدة المسلمين واتحاد شعائرهم ومشاعرهم، وكلها تؤدى أيضا في أوقات المعلومة وشعائر ظاهرة ليس لأحد أن يزيد فيها أو ينقص. فالصلاة أوقاتها خمسة معلومة، والصيام مطلوع الفجر إلى غروب الشمس، والزكاة في وقتها المعلوم، والحج أشهر معلومات. فشعائر الإسلام تجمع المسلمين على توجه واحد وتوحيد واحد وممارسة واحدة، يستشعرون معاني الأخوة والمشاركة، ويشعرون بعظمة التجمع في مسجد الحي ومسجد الجمعة والجامع ومسجد المصلى العيد والمسجد الحرام والمشاعر العظام والمسجد النبوي الشريف. فالحاج يجتمع له ذلك كله في رحلة المقدسة، وهذا عجيب، اجتماع هذه كل هذه الصور في رحلته المقدسة من صلاة ونفقة وسفر ورفقة، ينخلع عن أهله وولده وبيته وعمله وراحته لأيام عظيمة ونفحات إيمانية ومشاعر دفاقة، أيام إقبال على الله وابتغاء مرضاته في أماكن مقدسة طاهرة يتجرد فيها عن الدنيا ومظاهرها، يطرق أبواب الرحمة والمغفرة، ويتعرض لنفحات ربه في هذه المواقف الشريفة في عرفة والمشهد الحرام ورمي الجمار والطواف ببيت الحرم المحرم والصفا والمروة. فأيام وأعمال من الطاعات والقربات يتوافد فيها الحجيج، يحملهم الطهر ويحدهم الأمل من رب كريم في مظهر فريد. ولهذا هذه الملايين والحشود كلهم اعتزلوا ما ألفوا، الكل في موقف واحد آوتهم الخيام وما يشبه الخيام، وتجردوا من ثياب الترف والزينة. فلئن كانوا، ولاحظ مظهر الوحدة، فلئن كانوا في ديارهم يمثلون أذواقا مختلفة وأنماطا متغيرة وعادات متباينة وأصوات متفاوتة ولغات ولهجات متنوعة، فإنهم في يوم عرفة لونه البياض، ولباسهم جميعا الإزار والرداء، ولغتهم التلبية والتسبيح والتكبير والتهليل والدعاء والاستغفار، ولغتهم ومشاعرهم مشاعر الضراعة والقرب والابتهال في القلوب، إيمان في القلوب إيمان، وفي الألسنة ذكر، وفي المشاعر رغبات وآمال. فأيضا من شهود المنافع أحيانا قد يعني يعين على شهود المنافع استذكار وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في مثل قوله حين بيّن فيها في حجة الوداع معالم الإسلام وما بادئه العظام وما تقتضي المناسبة، فذكر المال والربا ونظام المال وتنظيم المال، وقال كل ربا موضوع، وكذلك أيضا الكسب، وأيضا ذكر الإنفاق، وإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وأيضا كذلك يعني فالحج حقيقة في منافعه وأحكامه ومناسكه تتجلى في كل هذا وأكثر من هذا. ولهذا حفظ حقوق الإخوان والتزام بالآداب الإسلام كل ذلك يعني من المنافع، وكل ذلك أيضا له أثره إن شاء الله في محو الذنوب، حيث يتحرى الحاج كل بر ويتباعد عن كل منكر قدر ما يستطيع. فالحج في وفوده وحشوده تأكيد لهذه الارتباطات وتجسيد تلك المشاعر، صفوف في الأبدان وشهود في الأفئدة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة أيضا التي وردت لبرنامج سائل من اليمن، وهو المستمع الكريم إبراهيم هادي، يسأل يقول: هل الأطفال في الجنة يبقون أطفالا أم يكون عمرهم واحد؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال لطيف على كل حال، وإن كان يعني قد لا يهتم كثير والأمر فيه يعني، لكن ذكر أهل العلم طبعا فيما يتعلق وخاصة فيما يتعلق بالأطفال أن مصير أطفال المسلمين إذا ماتوا أن مصيرهم الجنة كرامة لله تعالى لهم ولآبائهم ويعني والديهم، فحالهم في البرزخ كما ينبه العلماء أنهم يعني يتنقلون في الجنة، وأن أرواحهم تتنعم فيها في رعاية أبينا إبراهيم عليه السلام. وذلك ما تعرفون جاء في الحديث حينما يعني في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنه ذات غداة أنه أتاني الليل آتياني وأنهما ابتعثاني، وإنهما قال انطلق إلى آخره، إلى أن قال فذكر الشعراء ثم قال: فأتينا على روضة معتمة أو معتمة فيها من كل يوم ربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر بلدان رأيته إلى آخره، ثم كان معبره المكان قال: وأما الرجل الطويل في الروضة فإنه إبراهيم، وأما البلدان الذين حوله فكل مولود مات على فطرتي. فقال المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. فإذا وابن مسعود رضي الله عنه يقول: أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت، فتأوي إلى قناديل معلقة. أيضا جاء إذا قامت القيامة بعث الخلق من قبورهم، بعث الأطفال أيضا على حال طفولتهم وصغرهم الذي ماتوا عليه، فيشعرون لآبائهم ويدخلونهم الجنة كما هما في الأخبار. وأيضا في حديث أبي حسن قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ فقال: نعم، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما أخذ أنا بصنف ثوبك هذا إلى آخره. والدعاميص طبعا هي دويبة صغيرة تكون في مستنقع الماء، والدعاميص فهم سياحون دخلوا في منازلها لا يمنعون الموضع، كما أن الصبيان في الدنيا لا يمنعون في الدخول على الحرم. ولكن في جاء في أن أهل الجنة كلهم في إذا دخلوا منازلهم، لأن جميع ذهب بعض العلم إلى أنهم كلهم، إلى أنهم كلهم كبارهم وصغارهم، أنهم يكون هم أبناء 33 كما في الخبر، يدخل في حديث معاذ يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 30 أو 33 سنة. فقيل إن هذا يشمل كبار والصغار. على كل حال الحديث في هذا طبعا يطول، ولعل ما ذكرت فيه إشارة في هذا الموضوع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتي الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت، السائل يقول: السلام عليكم، ما حكم التقصير وكيف يكون؟ هل يكون أن تقص من الشعر ما استطعت مثل ما يحدث في المسعى من المقصرين، أو لابد من تقصير كامل لكافة الشعر لأن اعتمرت وقصرت بمقص من نفسي ما استطعت، ومن الواضح أن هذا لا يمر على الرأس بكامله، جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن فيما يتعلق بالنسك الحج عمره هو حق أو تقصير، والحق أفضل كما هو معلوم، الحق أفضل. أما التقصير فلا شك أنه جائز وكافي، والتقصير كما يقول العلماء يقصر من جميع الرأس، يقصر من جميع الرأس، وهذا هو الأولى. ومعلوم أنه إذا قصر من جميع الرأس قد يتبقى بعض الشعرات، هذا لا يضر، لكنه يجتهد في أن يعم شعره أو يعم جميع شعره في التقصير. أما أخذ قليل أو شعر أو شعرتين أو ثلاث، هذا لا يبدو أنه يعني يكفي، وخاصة الخلفاض الأشار إلى بعض الإخوان في المسعى أحيانا قد يقصرون في تقصيرهم ولا يؤدون الشيء المطلوب. فلك على كل حال الذي عليك إذا لم تحلق، والحق أفضل كما قلنا، أن تقصر من جميع رأسك، ولا يضر يعني ترك يعني بعض الشعر شعره وشعرتين وثلاثة وأشياء أحيانا قد لا يبلغها الموس إلى آخره، فهذا لا يضر إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل الذي رمز لاسمه بالأحرف باء سين من عدن يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي لفضيلة الشيخ: ماذا لو أن أرحامك يلعنون أمك التي هي أمهم من أجل إرضاء أزواجهم وزوجاتهم، هل يجب علي أن أصل مثل هذا النوع من الأرحام؟ ليس هذا فقط، بل يوجد الكثير فيهم من التقصير الذي يشيب فيه شعر الرأس، هل النوع هذا يدخلون في مسمى الأرحام؟ أفيدونا رحمكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا، لعن لا يجوز، لعن المسلم سواء كان قريبا أو غير قريب هذا لا يجوز، وقد يكون الكبائر نسأل الله السلامة. والمسلم ليس باللعان ولا بالطعن ولا بالفحش ولا بالبذيء، فلا يجوز بأي حال، وهو من كبائر الذنوب. ولكن لا شك طبعا أنه قد يكون في الأقارب أشد، يعني سواء كان يلعن الأم أو وقد يشتد إذا كان أيضا لإرضاء بعض على بعض، هذا أيضا قد يكون فيه مزيد من تقطيع الأرحام، وهذا لا يجوز. لكن على كل حال يعني هذا لا يمنع من ستر الرحم، لأن الواصل ليس بالمكافئ، الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فغلطهم وأخطاؤهم لا تمنع من صلة الرحم، إنما تصلهم، ولكن لا شك أنك تنصحهم وأيضا تقابل إساءتهم بالإحسان، وهذا هو الذي له الأثر العظيم في إن شاء الله في صلاحهم وإصلاحهم. وأنا أنصحك بالصبر على أرحامك وعدم مقاطعتهم، وأن تجازيهم بإساءتهم إحسانا، وأرجو أنه فعلا إذا أعانك الله على أفعال الخير الطيبة أنه يعينك على إصلاحهم بإذن الله. ولكن وأيضا لا يكون لا شك طرف على حساب طرف، كأن تكون الزوجة على حساب الأم والأم على حساب الزوجة، لا، كل له حقه، الأم لها حقها والزوجة لها حقها، ولا يكون حساب هذه على هذه، فالأم حقها البر وحقها